بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب البيوع، إكمالا لباب الرهن وغيره. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو في بيان وجوب العدل بين الأبناء والتسوية بينهم، لأن هذا أدعى لاجتماع القلوب وائتلاف النفوس والبعد عن الحسد والتعادي والتباغض والشحناء، ولما في ذلك من سلامة من الظلم، والظلم ظلمات. قال رضي الله عنه: تصدق علي أبي ببعض ماله. تصدق علي أبي ببعض ماله، أي بشيء من المال، وخصه بذلك دون بقية إخوانه. فقالت أمي عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم، هذا يتناول الذكور من الأولاد والإناث، وأن الواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء في العطية والهبة، الذكور منهم والإناث، فلا يعطي بعضا دون بعض. فإن قوله اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، الولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل العدل في العطية والهبة بين الذكور والإناث الأمر فيه بالتساوي، أو أن القسمة فيه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أراد أن يعطي الأبناء هبة من المال، كل ولد 100 ريال مثلا من الذكور والإناث، هل يعطي الجميع 100؟ فيسوي بين الذكور والإناث، أو يعطيهم كما هو الشأن في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي الأولاد الذكور من 100 والإناث من 50. والصحيح من قولي أهل العلم أن الشأن في الهبة والعطية كالشأن في الميراث، كالشأن في الميراث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وما تعطاه الأنثى، ما تعطاه الأنثى أمر يقبل الزيادة، لأن فيما بعد يأتيها المهر وتأتيها النفقة الواجبة على الزوج، أمور من هذا القبيل. والابن ما يعطاه قابل للنقص، لأنه سينفق وسيدفع المهر وسيهيئ البيت، وحاجته أكبر من حاجتها، والواجب عليه أكبر من واجب عليها. فالعطية والهبة للأولاد يكون الأمر فيها كالميراث، يكون الأمر فيها كالميراث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، هذا الأمر يشمل الآباء والأمهات على حد سواء. فالأم إذا أعطت أولادها يجب عليها أن تعدل، يجب عليها أن تعدل، مثل ما أن الأب إذا أعطاهم يجب عليه أن يعدل. وقوله اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، هذا فيه أن العدل بين الأبناء هو من تحقيق تقوى الله، من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يكون المرء عدلا في تعامله بين أبنائه. حتى فيما ذكر أن بعض السلف من شدة حرصه يعدل بينهم حتى في القبل، حتى في القبل، إذا قبل هذا الصغير من أولاده قبلة أو قبلتين يقبل الآخر مثله، وإذا دعبه دعب الآخر. لكن لو قصر في هذا وجعل نصيبا لأحدهما دون الآخر يوجد بينهم من العداوة والحسد ونحو ذلك ما لا يخفى. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن أمر النفقة، النفقة على الأولاد بحسب الحاجة، يختلف عن الهبة التي تتمول وتتعدد المنفعة بها. أما النفقة أمرها آخر، النفقة بحسب الحاجة، النفقة بحسب الحاجة، احتاج هذا الولد مثلا ثوبا، واحتاج حذاء، أو مرض فاحتاج أن يشترى له دواء، أو نحو ذلك من الأمور حصلت له فاحتاج، فيعطى بحسب الحاجة، يعطى بحسب الحاجة. والأمر في ذلك نوعان كما ذكر العلماء رحمهم الله، نوع يحتاجون إليه من النفقة من مرض أو نحوه، فالعدل بينهم في ذلك أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه وقت حاجته إليه، هذا هو العدل. يعني مثلا الذي جاء وصل من الأولاد إلى حد الزواج فأعطاه والده نفقة الزواج، هذا عدل. وإذا أيضا فلا يعطي الآخرين مثل ما أعطى، لا يعطي الآخرين مثل ما أعطى، لأن هذا بلغ حد الزواج فلا يعطى الآخرين مثل أعطاه مثلا 50,000 قال هذه استعن بها في زواجك، ما يعطي الآخرين. لكن إذا بلغ الواحد من الآخرين حد الزواج يعطيه مثل مثل أخيه ويساعد مثل أخيه، فنوع يحتاجون إليه من النفقة من مرض أو نحوه، فالعدل أن يعطى كل ما يحتاج إليه. ونوع يشتركون في حاجتهم إليه، يشتركون في حاجتهم إليه من عطية أو نحو ذلك، فهذه يحرم التفاضل فيها. الأول يعطى كل بحسب حاجته، والثاني لا يفاضل بينهم، وإنما إذا أعطاهم عطية أو وهبهم هبة فإنه يعطي الجميع بالسوية والعدل بين الأبناء دون تفضيل أحدهم على الآخر. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما يوجههم إليه. وعرفنا أن هذه الصورة من العودة في الهبة لا تدخل في الحديث الذي مر معنا، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لا تدخل، بل هذه الصورة من العود في الهبة واجبة. إذا كان عنده قدرة يعطي الآخرين من أولاده مثل ما أعطى الأول يعطيهم، وإلا يرجع في هبته لولده ولا يتناول الحديث، لأنه مأمور بالعدل بين الأولاد، فإن أعطى أحدهم دون الآخرين فهذا على خلاف العدل، فوجب حينئذ أن يعود في هذه الهبة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، يعني أن هذا ظلم. واستفاد من ذلك أن الظلم لا يشهد عليه، لا يجوز الإنسان أن يشهد على أمر يعلم أنه ظلم وأنه على خلاف العدل والحق. الحاصل أن هذا الحديث يتعلق بأمور الأبناء ووجوب العدل بين الأبناء، وأن هذا من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وفيه من المصالح من تحقيق الألفة والمحبة والتواد، وأيضا إبعاد وجود النفرة بينهم والحسد والبغضاء ونحو ذلك، وهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها وكمال ما تدعو إليه. أيضا مما نبه عليه العلماء رحمه الله ما يتعلق بهذا الحديث أنه إذا خص بعض الأبناء بشيء دون الآخرين لسبب، مثلا أحد الأبناء قام على خدمة والده والقيام بمصالح لوالده وعطل أعماله من أجل أعمال والده، فقام بأعمال من هذا القبيل، فإذا أعطاه والده شيء خصه به دون إخوانه من أجل عمله وخدمته وتوفير جزء من وقته من بين إخوانه في أعمال والده ومصالحه، إذا خصه بشيء لأجل هذا الأمر فلا حرج في ذلك، لأن هذا بمقابل أمر قدمه الإبن وبذله وتميز به عن بقية الأبناء، فإذا ميزه بشيء مقابل ذلك فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث يتعلق بالمساقات والمزارعة، مثل أن يكون عند رجل بستان وفيه نخل ولا يستطيع أن يقوم على خدمة النخل ومتابعته وسقيه وأمور تلقيحه والعناية به، فاتفق مع آخر أن يتولى هذا الأمر، يتولى خدمة النخل من سقي وغير ذلك، على أن يكون له نصف الثمر أو ربع الثمر أو ثلث الثمر. فهذه من العقود الصحيحة، العقود الصحيحة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هنا ذكر الشطر باعتبار أنه الذي حصل، باعتبار أنه الذي حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والشطر النصف. فذكر الشطر هنا باعتبار أنه الذي حصل في الاتفاق، لا أن المعاملة لا تكون إلا بالشطر، لا أن المعاملة لا تكون إلا بالشطر، بل المعاملة تكون بالشطر أو بالثلث أو بالربع حسب المتفق عليه، حسب المتفق عليه. قال بشطر ما يخرج منها من ثمر، هذا في الأشجار، أو زرع ما يخرج من الزروع من حبوب أو نحو ذلك. فعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ومثل هذه المعاملة كما قدمت معاملة صحيحة ودلت عليها السنة النبوية، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والغنم للجميع والغرم على الجميع، لأن إن غنموا فالغنم لهما، لصاحب الأرض وللعامل فيها، وإن خسر فالخسارة عائدة عليهما، لأن العامل تعب واجتهد ولم يحصل فائدة، والأرض صاحب الأرض أيضا استخدمت أرضه، استعملت فترة من الزمان ولم يحصل لها فائدة. فالغنم يكون للجميع والغرم أيضا يكون على الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ويتعلق بحديث رافع بن خديج، ويتعلق أيضا بالمسألة السابقة. قال كنا أكثر الأنصار حقلا، أصحاب حقول أي زراعية، فكنا نكري الأرض، نكري الأرض أي نؤجرها. يأتي الفلاح عنده خبرة وعنده دربة ومعرفة، فيستأجر منهم الأرض. واستئجار الأرض على يكون على طريقتين، إما بالذهب والورق، مثل أن يستأجر مثلا الأرض منه السنة مثلا بعشرين ألف أو ثلاثين ألف، أو الشهر بألف أو بألفين أو نحو ذلك بالورق، أو يكون الاستئجار بالنسبة، قل أجرني الأرض ولك نسبة مثلا 50% أو 60% أو 30% حسب ما اتفق عليه من الثمر والناتج. قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، أما بالورق فلم ينهنا. هنا لاحظ الآن الأجار كما قدمت يكون على صفتين، إما أجار بالورق يعني بالذهب والفضة أو بالريالات، مثلا يستأجر الأرض الشهر بألف أو السنة مثلا بعشرة آلاف، هذا نوع. النوع الثاني أن يستأجر بنسبة، يستأجر بنسبة، لكن هنا ذكر صفة زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنها، لما يؤجره الأرض يختار أماكن صاحب الأرض يعرف أنها متميزة وجيدة، وإذا كان في أنهار أو جداول للماء تكون قريبة وبين الربح فيها والفائدة، وأراضي بعيدة مثلا عن الماء ويعرف أن الفائدة منها أقل فيؤجره الأرض ويقول القريب من النهر ثمره لي والبعيد لك مثلا. فهذا نهى النبي عنه لأن فيه غبن، مثل ما قال، قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فيتعب في الأرض ثم الجزء الذي أخذه لا ينبت والجزء الآخر في الموضع الطيب ينبت، فيستفيد صاحب الأرض والعامل فيها لا يستفيد أو تكون فائدة ضعيفة جدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، قال لا بأس به، لا بأس أن تؤجر قطعة الأرض على المزارع، تؤجرها عليه بالشهر أو بالسنة بقدر معلوم من المال، قال لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المادي، على الماديانات، وعرف الماديانات الأنهار الكبار، فيعني الذي على جوانبها على سواحلها على شواطئ تلك الأنهار، وأقبال الجداول يعني القريب من الجداول جداول الماء، وأشياء من الزرع يعينها صاحب الأرض ويعرف المواطن الأكثر فائدة، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فيكون فيه ظلم. لكن إذا أجره الأرض، إذا أجره الأرض كلها والنسبة بينهم معلومة للناتج من كل الأرض، فيكون الغنم للجميع والغرم أيضا على الجميع. قال ولم يكن للناس كراء لهذا، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه. إذن الزجر منصب على هذه الصورة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، أما أن يؤجر الأرض بالدرهم والدينار فلا بأس، أو أن يؤجرها كاملة بنسبة معلومة من المنتوج ونسبة معينة من المنتوج فلا بأس أيضا بذلك، أما أن يؤجرها ويختص بنفسه بجوانب من الأرض يعرف جودتها وجوانب أخرى غير جيدة يتركها للمستأجر، فهذا فيها في شيء من الحيف والظلم، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ويتعلق بالعمرة. العمرة هي داخلة في باب الهبات، داخلة في باب الهبات، لكن لما كانت هبة مرتبطة بالعمر سميت عمرة، مثل أن يعطيه دار يسكنها، يقول هذه الدار لك ما عشت أو ما عشت، مرتبطة بالعمر، فلهذا سميت عمرة لأنها مرتبطة بالعمر، ليسكنها مدة عمره فسميت عمرة لأجل ذلك، تسكنها ما عشت أو ما عشت أو ما عشت، مرتبطة بالعمر، مرتبطة إما بعمر من أعمر أو من أعمر. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. قال: وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. والعلماء ذكروا صور للعمرة، منها أن يقول أعطيتكها لك ما عشت ولعقبك، فهذه لمن أعطيها، هذه لمن أعطيها، وتكون ميراث لعقبه، تكون ميراثا لعقبه. والصورة الثانية أن يقول أعطيتكها أو أعمرتكها ما عشت، فإن مت فهي راجعة لي، فهي راجعة، فهذه لا تدخل في ميراث من أعمر، وإنما ترجع لي، لأنها مثل العارية ونحوها محددة بوقت معين. فالأولى، الصورة الأولى داخلة في الميراث له ولعقبه، والصورة الثانية لا تدخل في الميراث بل ترجع لمن أعمر. وهناك صورة ثالثة أن يقول أعطيتكها ما عشت، ولا يذكر فيها مسألة الإرجاء، ولا يذكر فيها العقب لك ولعقبك، هذه اختلف فيها العلماء، وظاهر الأحاديث ومنها ما سيأتي أنها تكون لمن أعطيها وتدخل في الميراث. قالوا: في لفظ: من أعمر عمرا له ولعقبه، له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يعني دخل في مواريث من أعطيها، لأن له ولعقبه يرثونها من بعده، يرثونها من بعده، شأنها شأن سائر ماله، ولا ترجع لمن أعطاه تلك الدار أو أعطاه ذاك المنزل يستفيد منه. قال: وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وقوله فإنها ترجع إلى صاحبها هذا فهم لجابر رضي الله عنه أرضاه. والمسألة كما قدمت في هذه الصورة فيها خلاف بين العلم، منهم من يجعلها داخلة في الميراث شأنها شأن الصورة الأولى، ومنهم من يقول إنها ترجع مثل ما فهم جابر أيضا رضي الله عنه. قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، أي من بعده تدخل في الميراث. وهي لا تدخل في الميراث في صورة واحدة شرط إليها، إذا نص من أعطاها المعمر إذا نص على أنها راجعة ما عشت وترجع لي بعد موتك، ترجع لي بعد موتك، فإنها لا تدخل في الميراث بل ترجع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويتعلق بحقوق الجار وما جاءت به الشريعة من الإحسان للجار والقيام بالأمور التي من شأنها تمتين الصلة والرابطة بين الجيران وتحقق الألفة والمحبة. قد تكررت الوصية على نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار، تقال في الحديث: لا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يكون له نصيب من الميراث. هذا يدل على عظم حق الجار، ولهذا ينبغي على المسلم أن يراعي حقوق الجيران وأن يحسن إليهم. وإذا بدت للجار حاجة، إذا بدت له حاجة وليس فيها مضرة عليه، لا يمنع جاره من ذلك، بل إن منعه أوجد بينه وبينه شيء من الضعف في حقوق الجيرة والمحبة بين الجيران، وإن أعطاه قوة هذه الصلة. والشريعة جاءت بما يقوي الصلة بين الجيران ويمتنها ويحققها. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره، وضبطت خشبه، يعني ليس خشبة واحدة وإنما عدد. في وهذه كانوا يحتاجون إليها، مثل إذا كان يريد أن يبني حجرة ملاصقة لجدار الجار، فاستأذن من جاره أن يضع الخشب الذي يجعل في السقف، يجعل طرفه على جار الجار ويبني جدارا آخر حتى يقيم عليه، فلا يمنعه من ذلك، لا سيما إذا كان الجدار متين ويتحمل. أما إذا كان الجدار ضعيف ولا يتحمل ومنعه لأنه لا يتحمل، لا حرج عليه. لكن إذا كان الجدار متين ويتحمل فلا يمنع، لا يمنع من ذلك، ولا يقول له ابني جدار آخر يكلفه ملاصق لجدار وضع عليه ما شئت، لا يكلفه، بل يأذن له. وهذا من الحقوق التي تكون بين الجيران. مثل ذلك الآن عندما يكون أراضي متجاورة، فيأتي مثلا شخص ويبني داره ويبني السور المحيط بالجار، فيأتي جاره الجديد ويقول استأذنك أنني ما أبني سور جديد، استأذنك أن أضع اللياسة على الجدار وركب الأنوار وأضع البوية، فلا يمنعه من ذلك، هذا الشيء لا يضره، ولا يحتاج الأمر أن يكلف جاره بأن يبني جدارا خاصا به، هذا يعني كلفة لا حاجة إليها، والجار إن أذن له لم يضره شيء وزاد. زاد، انظر الفرق بين جارين، جار استأذن جاره بأن يضع لمباته وأموره على، قال هذا بيتك وهذا أبسط حقوقك علينا، مرحبا وأهلا وهذا محلك، وسمع منه هذا الكلام، أو جار آخر جاء قال لا هذا جداري ولا أسمح لك ولا مسمار واحد، إذا تريد ابني لك جدار مستقل أسمع من هذا الكلام، هذا ينفر وهذا يحبب، والشريعة جاءت مما يحبب ويؤلف ويقرب بين النفوس. قال لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبه في جداره أو خشبة في جداره. طبيعة النفس، طبيعة النفس البشرية ما تحتمل الإلزام في شيء يخص الأمر، لكن هذا فيه ترويض للنفوس لتحقيق هذه المصالح التي الألفة والمحبة ومزيد التآخي والتآلف بين الجيران. قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أرمين بها يعني الحجة والسنة واضحة ساطعة، أرمين بها بين أكتافكم أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجعلها بينكم ظاهرة بينة جلية، وهذا فيه الصدع بالحق وإظهاره للناس وبيانه. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه بكسر القاف. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم ختم الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني ولو مقدار شبر طوقه من سبع أراضين، يعني خزيا وفضيحة له يوم الدين يوم القيامة، تجعل هذا القدر حتى لو كان قيد شبر يطوقه من سبع أراضين، يكون على عنقه مثل الطوق ويراه الناس خزيا وفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، إذا كان قيد شبر يطوقه من سبعة أراضين، فكيف بمن اعتدى على الأراضي الواسعة وأخذها بالظلم وتعدي على الناس؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني بعض الجيران خاصة في مثل الأراضي الزراعية وما يبالي بالمساحات اليسيرة، ربما يدفع شيء من الحدود إلى داخل أرض جاره لتتسع أرضه وتضيق أرض جاره. الشريعة جاءت بتحريم ذلك والتحذير منه، وأنه من الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى لو كان قيد شبر، لو كان قيد شبر قدر شبر. والمراد بقدر شبر يعني ولو كان شيئا يسيرا. قدر شبر في أرض واسعة جدا لا يعتبر شيء، لكن الشريعة حرمت حتى القليل، حتى القليل، حتى ما كان قدر شبر، ما كان قدرا يسيرا الشريعة جاءت بتحريمه، فكيف بما هو أكبر من ذلك وأكثر. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم. في الحديث القدسي العظيم قال جل في علا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وفي هذا الحديث التنصيص على أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع مثل السماوات، سبع السماوات والأراضين سبع. ودل على هذا العدد قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. وهذا الحديث فيه التنصيص على أن الأراضين سبع، قال من سبع أراضين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.